الملك لما يقولك انك تحط عطر بره بيتك حرام، يبقى ولا حتى مزيل عرق له ريحة من النوع اللي له ريحة يتحط بره البيت. الملك لما يقول ان الذهب على الرجالة حرام، يبقى ما نشوفش شاب ماشي في الشارع لابس خاتم ذهب ولا سلسلة ذهب. الملك لما يقول ان التبرج والسفور حرام، يبقى تقي الله في بنتك اللي لحمك ودمك اللي هتترمي في جهنم قدام عينك وانت ساكت. الملك سبحانه وتعالى لما يقول الربا حرام، يبقى ما فرشش عيادتي من فلوس ربا، يبقى ما اشتريش عربيتي من فلوس ربا، يبقى ما كلش واشرب من فلوس ربا. خدوا بالكم يا جماعه، الملك ما يتعصاش وهو العزيز. العزيز ما فيش حاجه خرجت عن حكمه في الكون، بس برضه غفور، بس برضه غفور. لحم وش العاصي هيقع ساعه ما يتعرض على ربنا ويقول له شوف ما فيش ذره في كوني ده هو خرجت عن حكمي، وانت خرجت عن حكمي وقلت لي لا وسبتك وغفرت لك وامهلتك وجيت لغايه الوقت برضه في الغفله اللي انت فيها. لحم وشه هيقع وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا. خدوا بالكم يا جماعه، تبارك الذي بيده الملك، ده الملك ها، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم. احنا بقى احنا اهو، ده المملوك الذي خلق سبع سماوات طباقا. دي المملكه، مملكه يعني ايه مملكه؟ احنا عايشين في مملكه، انتوا مش واخدين بالكم ولا ايه؟ احنا في مملكه الملك وفي قوانين وما ينفعش نخرج عنها، واللي هيخرج عن القوانين هو حر، هيتعرض لمخالفه الخارجين عن قانون الملك. مملكه الارض، الكره الارضيه محاطه بابواب عليها حراس من الملائكه يا جماعه، زي ما الرسول شافهم في رحله الاسراء والمعراج. احنا محاصرين يا جماعه، ومملكه كل واحد مراقب فيها وهيندم يوم القيامه. انا ما كنتش اعرف ان الرقابه دي كلها عليا. احنا في مملكه، المملكه دي كلها جنود للملك. كاترينا اللي سلطوا على امريكا خسرها 300 مليار دولار وضمن لها ولايه كامله من ولاياتها، جندي من جنود الله. النمل اللي ربنا سلطه على سد مأرب هد حضاره اليمن بيه زمان، جندي من جنود الله. البعوضه اللي ربنا سلطها على النمرود موتته، دخلت من مناخيره لغايه ما موتته، جندي من جنود الله، اقرب الى الله من النمرود لانها بتسبح ربنا وعارفه ربنا. جنود الملك، الملائكه يا اخوانا، الملائكه دي جنود. تخيلوا قوه جنود الملك، حملت العرش، انت تقدر تشيل كرسي سيداه وتقف بيه ربع ساعه؟ ايدك تقف. حملت العرش اللي شايلين مخلوق اثقل من كل السماوات السبعه والافلاك والمجرات، شايلينها ازاي من الاف السنين؟ جبريل اللي بجناح واحد شال كره قوم لوط، البحر الميت دلوقتي هو مكان كره قوم لوط، شالهم ازاي بجناح واحد؟ يا اخوانا النافخ، نافخ اسرافيل لما هينفخ بنفخه منه، مش بضربه ايد ولا بركله رجل، بنفخه منه يتقلب الكون كله. يا جماعه انتوا متخيلين قدره جنود الملك قد ايه اللي احنا محاصرين بيهم؟ الشمس، الشمس ده عسكري صغير في المنظومه بتاعه جيوش الملك في السماء الدنيا. الشمس دي الانفجار اللي بيحصل جواها قوته بتوصل لمئات القنابل النوويه على وجه الارض، السنت اللهب على سطحها بتوصل لنص مليون كيلو متر بره سطح الشمس من الانفجار. الرياح الشمسيه بس، مش النار اللي جوه الشمس، لو اتسلطت على الارض تحرقها لولا الغلاف الجوي. ده جنود صغيره قوي يا جماعه، جنود صغيره جدا. انا عايز اقول لكم مملكه الملك ده عظيمه قد ايه. انا عايزك تركز معايا دلوقتي في الكلام اللي هقوله ده، وعايزك تركزي معايا على قد ما تقدري. انا هكلمكم بس عن جزء صغير من مملكه الملك. الكره الارضيه 6000 مليون مليون مليون طن بتجري حوالين نفسها بسرعه 1000 ميل في الساعه، وحوالين الشمس بسرعه 65000 ميل في الساعه. الكره الارضيه ده هي الشمس، الشمس في كل ثانية بتتحرق منها 4.6 مليون طن كل ثانية، والعلماء بيقولوا لسه لها آلاف السنين على ما تخلص. يبقى الشمس دي حجمها قد ايه؟ ما بين الأرض والشمس 93 مليون ميل. العلماء لما جم يحسبوا ما بين الأرض وبقية الكواكب قالوا لا ما ينفعش، ده الشمس دي حاجة قريبة مننا، إنما بقية المجرات والنجوم المسافات بيننا وبينها رهيبة، قالوا نحسبها بإيه؟ بسرعة الضوء. الضوء يسافر من هنا لإسكندرية رايح جاي 1000 مرة في ثانية واحدة. أنت متخيل معايا؟ ال ال ال ال ال لما جم يشوفوا البعد ما بين مجرة التبانة وأقرب مجرة بعد كده لقوها 75000 سنة ضوئية. مجرة التبانة لقوا فيها 100 مليار نجم، الشمس دي نجم واحد منهم، واحد بس، واحد. الشمس عشان تلف حوالين مركز مجرة التبانة بتلف في 200 مليون سنة. يعني مجرة التبانة دي قد ايه؟

بعد ايه؟ بعد ايه يا جماعة؟ اللي جاله ايدز وجاي يرجع لربنا بعد ما بعد ايه؟ احنا عايزين نرجع لربنا من الوقت، عايزين نجي لربنا على رجلينا. انا عايز يا جماعة يعني هبدأ معاكم بإذن الله سبحانه وتعالى سلسلة ديت في صور القرآن الكريم. انا عايزك تركز معايا بقى، وعايزك تركز معايا دلوقتي. كل اسبوع ان شاء الله باذن الله ممكن ناخد صورة. اللي عايز يبدأ بداية الهداية مع ربنا صح، اللي عايز يبدأ خطوة اولى التزام صح، اللي عايز يبدأ زي ما الصحابة بدأوا. احنا بادئين بالصور الجزء 29، الوصية قبل الاخرانية، الوصية قبل الاخيرة في القرآن، قبل اخر وصية في الجزء 30، البداية الصح، الجزء اللي الصحابة اتغسلت قلوبهم عليه في اول مكة، وشهوات قلوبهم وامراض قلوبهم اتغسلت فيه. لو عايزة تبدأي خطوة اولى التزام صح مع ربنا، لو عايز تبدأ بداية الهداية صح، بداية الهداية بتاعة الصحابة ايه، يبقى احنا نبدأ بداية الهداية احنا كمان صح. لو عايزين يا جماعة نبدأ مع ربنا علاقة قوية زي الشلال ينزل هادر يشق الطريق لما يبقى نهر يبدأ يهدى، انما هو لسه بيشق طرقه في الاول شلال هادر. عايزين نبقى شلال هادر، عايزين نبدأ اول خطوة في علاقتنا مع ربنا صح. لو ده خط مستقيم وانا عايز امشي عليه، فبدأت بزاوية ميل 5 درجات، مش هلاحظ في الاول الفرق، بس هفضل ابعد ابعد ابعد ابعد لغاية ما ينفعش ارجع. لازم اول خطوة تبقى صح خطوة. عايزين يا جماعة نبدأ كل صورة من صور القرآن في الجزء 29 ناخدها ونتكلم فيها، ونشوف الصورة دي بتقول لنا ايه، وبتوجهنا لايه، وبتكلم مين فينا. عايزين نبدأ بداية الهداية مع القرآن. انا وصلت الوقت للتوصيات العملية في الحلقة يا اخوانا. صورة الملك اللي انا شرحتها لكم دي 30 آية تنجي من عذاب القبر، بتنجي من عذاب القبر. لو الانسان اراها كل مرة، كل يوم مرة تنجيه من عذاب القبر. نقراها يا جماعة، ثبتيها من اول الليلة، كل يوم قبل ما تنامي تقرأ سورة الملك عشان تنجيكي. الليلة لازم كل واحد مننا يمسك سورة الملك ويقف يصلي بقى قيام الليل ساعة او اكتر من ساعة. عايزك تبكي وانت بتقرأ من احساسك بعظمة ربنا، عايزك تبكي وانت بتقرأ من احساسك بجلال ربنا وبالخوف من ربنا. لازم يا جماعة نبدأ بقى نهتم بالقرآن يا اخوانا. يا اخوانا القرآن ده هو سر حياتنا كلنا، القرآن ده هو اللي هيبنينا، القرآن ده اللي هيغسل قلوبنا، القرآن ده بداية الهداية السليمة، القرآن ده خطوة اولى التزام، القرآن ده بداية العلاقة الصحيحة مع الله سبحانه وتعالى. عايزين نحافظ على ورد القرآن عندنا في الموقع، في موقع النت way to Allah www.waytoallah، او الطريق الى الله على جوجل، الطريق الى الله بالعربي. موقع الطريق الى الله يا جماعه عاملين على الغرفه الصوتيه بتاعته تحفيظ وتجويد كل يوم من الساعه 6 الصبح للي بيهو الفتره الصباحيه من 6 ل 8 الصبح. عايزه تقرا قران، عاوز تتعلم تجويد قران، عايزين تحفظ القران، زائد يوميا من الساعه 2 الظهر للساعه 3 ونص الظهر، من 2 ل 3 ونص بعد الظهر فتره، 3 ايام للرجاله يسمعوا قران و3 ايام للستات يسمعوا قران. عايزين نبدا نسمع قران، يا تحفظ قران مع نفسك في بيتك، يا تحفظ القران مع حد، يا تدخله للي بيعرف يدخل على النت يحفظ القران على الموقع ويتابع على الروم الصوتيه وعلى تجويد وتحفيظ القران. ويتو الله. عايزين يا جماعه، عايزين نحفظ قران. انا عايزكم يا جماعه تتفاعلوا بكل قوتكم مع حفظ كتاب الله، فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها. انت درجتك في القران على قد، في الجنه على قد انت قريتي قد ايه قران، درجتنا في الجنه على قد احنا قرينا قد ايه قران. يا اخوانا بالله عليكم، التوصية دي قراءة سورة الملك كل ليلة، قيام الليل الليلة بسورة الملك، بدء حفظ القرآن، بدء حفظ القرآن. اللي عايز يحفظ مع نفسه، مع شيخ، مع حد صاحبه، اللي عايز يبدأ يحفظ معانا في السلسلة بتاعتنا، كل اسبوع يدخل يسمع السورة اللي احنا هنشرحها بإذن الله سبحانه وتعالى. يدخل ادي الموقع هو مفتوح للي عايزين يسمعوا قرآن، للي مش مناسب ليه انه يلاقي شيخ ولا حاجة. عايزين يا جماعة نقرب من كتاب ربنا. وقبل ما اختم الحلقة انا بقدم اعتذار واجب، اعتذار كان لازم اقدمه قبل نهاية الحلقة. انا بعتذر للاطفال اللي ماتوا امبارح في غزة، معلش اعذرونا مش فاضيين. انا بعتذر لكل مريض فشل كلوي في غزة مستني ان الكهرباء تتقطع عشان ما يقدرش يعمل الغسيل الكلوي اللي محتاجه عشان يعيش، احنا اسفين. انا بعتذر لكل مريض في العناية المركزة في غزة، معلش ممكن الكهرباء تقطع عليك تموت بسبب انقطاع الاجهزة، بس معلش احنا اسفين. انا بعتذر لكل اخ الوقت محاصر او امرأة محاصرة في غزة ومهددة بالقتل والجوع، احنا اسفين. انا بعتذر لرسول الله، معلش يا رسول الله، صحيح الوزير الالماني لسه قايل لكل الصحف الاوروبية انشروا صور الاساءة لنبي الاسلام مرة تانية عشان حرية الرأي، بس احنا اسفين. انا بعتذر لكل مسلمة اغتصبت في اي ارض في العالم، ولكل مسلم سجين في سجون الامريكان واليهود دلوقتي، ولكل طفل مات في مجاعات العراق وغزة. انا بعتذر يا جماعة لكل واحد كافر، كل واحد اسلم واهله ماتوا على الكفر لان ما لقوش حد يدعوهم للاسلام.